بسم الله الرحمن الرحيم. هنا فوائد. يقول ذكرتم أن ابن معين يقول ليس بشيء قد يطلقها على بعضهم بسبب البدعة، واستلزم بكثير من شنظير. كثير من شنظير ذكرناه من من قال فيه ليس بشيء وهو مقل الحديث، ما ذكرنا مثالا لمن نسب إلى البدعة، لكن الأخ ذكر مثالا هنا قال تريد ابن سليمان المحاربي. لا أحسن منه المثال الآخر، محمد بن ميسرة قال كان مكفوفا وكان جهميا وليس بشيء، محتملة أنه أيضا في الرواية شيء الضعف يحتاج مراجعة. وذكر بعض التراجم في إطلاق الإمام أحمد قوله كذا وكذا على من فيه على من هو ضعيف الحديث، هو قول الذهبي كناية عن من فيه دين، لا شك أن ماذا فيه ضعف أيضا، وإن كانت كلمة فيه دين أقل من قوله ضعيف، لكن الحكم فيها واحد يعني، فما ينكر على الذهبي في ذلك. قال أحمد منكر الحديث، قال دائما إذا قال منكر الحديث يريد به التفرد، يعني إذا عرف من السياق ليس دائما. يقول فائدة عن ترجمة الرجل الذي قال في لا حيح القطان إذا حركتها، قال ابن المديني إذا حركت يدك فقد أهلكته عندي. قال في الجرح والتعديل زيادة، قال ابن المديني أو قال يحيى القطان ليس هو عندي من من أعتمد عليه ولكنه لا بأس به، يعني تكون تحريك يحيى القطان ليس المقصود به الإهلاك، هذا فهم من ابن المديني، لكن المقصود به أنه ضعيف، يعني يكون جرح ليس بشديد، هذه الزيادة تكون موضحة على أنه إنما فهم ابن المديني أن الجرح شديد ويكون التحريك إنما هو تضعيف فقط عند القطان تضعيف. جزاك الله خيرا. قال ذكر الحافظ بن حجر في تدريب الراوي في كلام له في الحسن قولهم في الراوي صدوق فقط وصدوق ضابط، الأول قاصر عن درجة رجال الصحيح والثاني منهم، فالجمع بينهما لا يضر ولا يشكل، لكن صدوق ضابط لمرتبة ثقة، لأن الصدوق جمع الصدق وأيضا الضبط فهو ثقة. ذكر ابن عدي الكامل أن ابن معين قال في إبراهيم بن هارون الصنعاني لا بأس به يكتب حديثا، قال ابن عدي أراد ابن معين أنه من جملة الضعفاء، يعني بين قوله يكتب حديثا بين قوله لا بأس به لم يرد به التوثيق. وقال ابن عدي في ترجمة ابن معين أو في ترجمة ذكر فيها ابن معين أنه ذكر بإسناده عن عبد الله بن أحمد الدورقي أنه قال كل من سكت عنه ابن معين فهو ثقة، إذا عرفه إذا عرف ابن معين وسكت عنه فما سيسكت عليه وهو مجرون، لكن ما تستطيع أن تعرف أنت من أين لك أن ابن معين عرفه وسكت عنه، فكون الراوي ما وجدت في كلام ابن معين ما يكفي أنه ثقة عند ابن معين. طيب أتينا بتقرير ماذا بتهذيب التهذيب، التدرب على بعض التراجم الذي عنده ورقة طيب يكتب، يعني ورقة جانبية من أجل يكتب كلام الأئمة ثم يعرف ما هو القول الراجح فيه، ورقة جانبية. إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي. إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي، يعني مجرد أمثلة، والأمثلة كثيرة. مثلا قال أحمد ضعيف، قال أحمد ضعيف، قال النسائي ليس بذاك القوي يكتب حديثه، ليس بذاك القوي يكتب حديثه. قال ابن عدي هو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره، قال ابن عدي هو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره ويكتب حديثه. قال الدارقطني ضعيف، قال النسائي، ذكرنا كلام النسائي. طيب، وذكره ابن حبان في الثقات. وغير هذا الكلام الذي ذكره في التهذيب، واخرج له البخاري اظن بعض الاحاديث اليسيره. طيب، ما الخلاصه في هذا الرجل؟ نعم، من يجيب؟ عندك اسمعي. نعم، من ضعيف يصلح في الشواهد متابعة. طيب، نعم، الخلاصة فيه انه ضعيف صالح في الشواهد. الحافظ ابن حجر يقول صدوق ضعيف الحفظ في التقريب، صدوق ضعيف الحفظ. ومن حيث الحكم نفسه، يعني هو عند الحافظ اذا قال صدوق ضعيف الحفظ للاستقراء أنه يراه بالشواهد، فقوله ضعيف الحفظ، سيء الحفظ، لا يرفع عنه، لا يرفعه إلى درجة الاحتجاج. بعكس إذا قال الحافظ صدوق له أوهام، أو صدوق يهم أحيانا، أو صدوق له أخطاء، هذا ما حكمه؟ يحسن حديثه إلا إذا ظهر لك أنه من أخطائه بتنصيص الأئمة أو بالمخالفة، بتنصيص الأئمة أو بالمخالفة. تعقبه أصحاب التحرير فقالوا بل ضعيف يعتبر به، والحكم واحد، لكن قولهم ضعيف يعتبر به أولى من قوله صدوق ضعيف، كما رأيتم كلام الأئمة. طيب، إبراهيم بن عبد الملك البصري، إبراهيم بن عبد الملك البصري القناد، يقال له القناد. قال النسائي لا بأس به، قال النسائي لا بأس به. قال العقيلي يهم في الحديث، قال العقيلي يهم في الحديث. نقل الساجي عن ابن معين، عن ابن معين تضعيفه، نقل الساجي عن ابن معين تضعيفه. ذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ، ذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ. عند من الخلاصة؟ الخلاصة عند من؟ من المتأخرين؟ يذكر لنا خلاصة الراوي؟ عندك ضعيف، من أين أخذتها؟ أهملت قول النسائي لا بأس به، الآن قول من قول النسائي لا بأس به وهو من المتشددين يعتبر بها. نعم، أحسن. طيب، نعم، طيب، أحسنتم. نعم، ثلاثة أخوة جابوا صدوق له أخطاء أو صدوق إيه. فقول عقيل يهم في الحديث لا يستفاد منه الكثرة، كثرة الوهم. وقول ابن حبان يخطئ، كلاهما اعتبرناها فقلنا له أخطأ، ولم نهمل توثيق النسائي. طيب، والحافظ يقول صدوق في حفظه شيء، نفس المعنى. أصحاب التحرير قالوا صدوق وأهملوا التجريح. الصحيح قول الحافظ، قول الحافظ أصح من قول أصحاب التحرير. قد يحسن بوجه قرائن قوية. إبراهيم بن مهاجر، إبراهيم ابن مهاجر، لماذا أعطيناكم بحرف الهمزة كلهم؟ ما يأتي مجلد واحد. إبراهيم بن مهاجر. قال الثوري وأحمد لا بأس به. قال الثوري وأحمد لا بأس به. وقال القطان لم يكن بقوي. قال القطان لم يكن بقوي. وقال يحيى بن معين ضعيف. وقال النسائي ليس بالقوي في الحديث. قال النسائي ليس بالقوي في الحديث. وفي موضع آخر قال ليس به بأس. في موضع آخر قال ليس به بأس. قال ابن عدي حديثه يكتب في الضعفاء. حديثه يكتب في الضعفاء. كثير الكلام في هذا. طيب النسائي نقلنا عنه. ماشي. ليس بالقوي في الحديث. وقال في موضع آخر. قال ابن سعد ثقة. قال ابن حبان كثير الخطأ. قال ابن حبان كثير الخطأ. طيب هذا لا تكتبوه لأنه طويل. قال الحاكم قلت للدارقطني إبراهيم بن هاجر قال ضعفوه، تكلم فيه يحيى بن سعيد وغيره. قلت بحجة؟ قال بلى، حدث بأحاديث لا يتابع عليها، وقد غمزه شعبة أيضا. وقال الدارقطني يعتبر به. قال أبو حاتم محله الصدق، يكتب حديثه ولا يحتج به. محله الصدق، يكتب حديثه ولا يحتج به. قال أبو داود صالح الحديث. طيب بقي من كلام أبي حاتم. قال ولده عبد الرحمن ما معنى لا يحتج بحديثهم؟ قال قوم لا يحفظون فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون، ترى في أحاديثهم اضطرابا ما شئت. وقال يعقوب بن سفيان له في حديثه لين. قال يعقوب بن سفيان في حديثه لين. طيب نعيدها بسرعة. قال الثوري وأحمد لا بأس به. قال النسائي ليس به بأس. قال ابن سعد ثقة، جعلت توثق الجهة. قال الدارقطني يعتبر به. قال أبو داود صالح الحديث. قال ابن القطان لم يكن بقوي. قال ابن معين ضعيف. قال النسائي ليس بالقوي في الحديث. قال ابن عدي حديث يكتب في الضعفاء. قال ابن حبان كثير الخطأ. قال أبو حاتم محله الصدق، اكتب حديثه ولا يحتج به. قال يعقوب بن سفيان لين في حديثه لين. والطويل فما هي الخلاصة فيه؟ ضعيف يصلح الشواهد. وأنت لين. نعم. لا يعني نريد الخلاصة يعني من حيث لا يعني كلمة شيخ هذه من أقوالهم هم، نحن نريد خلاصة لنا نحن لينا. نعم. طيب أحسن شيء عبارة الحافظ. طيبة. قال الحافظ في التقريب صدوق لين الحفظ. صدوق لين الحفظ. فما ما معنى هذه العبارة؟ لا بمعنى أنه يحتج بحديثه أو يراد حديثه. صدوق لين الحفظ، فيكون ماذا في الشواهد، يصلح في الشواهد. وكذلك إذا وجدت القرائن أيضا، قرائن كان يحكي قصة أو ما أشبه ذلك. أما أصحاب التحرير فيقولون ضعيف يعتبر به. بالنسبة لقول من وثق لا بأس به، الثوري وأحمد والنسائي، أما النسائي فلو عبارة أخرى تبين قول لا بأس به في مكان آخر قال ليس بالقوي، فيكون ليس به بأس أي بالنسبة لغيره من الضعفاء. ولا يهمل أيضا جالب من جرحه وهم كثير. على كل هذا من أمثاله إبراهيم المهاجر كما تقدم معكم، أو كما أشرنا لكم مرة في ابن عقيل، أن الشخص قد يتردد في الاحتجاج به لوجود قرائن أخرى تقوي ذلك، وحتى لو حكم عليه بالتحسين لوجود القرائن يكفي. يعني لو قال فيه حسن الحديث بسبب بعض القرائن الأخرى، وإن لم يقل ضعيف وهناك قرائن قوت، ما يشترط ذلك، لأن مثل هذا متردد بين التحسين والتضعيف درجة متقاربة. ولذلك تجدون الشيخ الألباني في مثل هذا الرجل قد يحسن له في بعض المواطن، إبراهيم بن مهاجر قد حسن له الشيخ الألباني في بعض الأحاديث، منها حديث بريدة أن الرجل يكسى والداه حلة لا تقوم لهم الدنيا إذا أخذ القرآن، هذا حسن الشيخ الألباني وهو من طريق إبراهيم بن مهاجر. الشيخ مقبل رحمه الله كان على ضعفه، والأمر صحيح. ما أهملنا ذلك، نحن قلنا صدوق سيء الحفظ، فقول لا بأس به الثوري وأحمد، وكذلك من يعني عارضه كثير. والجرح أيضا مفسر، ابن حبان يقول كثير الخطأ، ومن أيضا أبو حاتم يقول في أحاديثهم اضطراب ما شئت، يحدثون من حفظ فيغلطون ترى في أحاديثهم اضطراب ما شئت. درجة هي درجة متنازعة بين التحسين والتضعيف، أمر اجتهاد إن شاء الله. لكن مثل هذا إذا تفرد بحديث ما يحتج به، إذا أتى بحديث أصل في بابه تفرد عن بقية الرواة فلا يحتج به. لكن ما أتى بأصل كما قال ابن الصلاح تعليقا على قول أبي حاتم صالح ماذا يكتب حديثه وينظر فيه، ماذا علق ابن الصلاح عليها كما مر معنا؟ نعم، ينظر هل أتى بحديث أصل لم يتابع عليه توقف فيه، وإن أتى بحديث لم يتفرد به فيحسن له يقبل، فممكن يقبل بنفسه ولا يقال الشواهد. في بعض الأوقات في مثل هذا قد تقبله بنفسه لأنه درجة قريبة من التحسين. فما رفع هذا من هنا؟ قال حافظ صديق صدوق لين الحفظ على ما ذكرت لك، يعني مرتبة قريبة من التحسين، والأصل فيه أنه إذا تفرد لا يقبل لا تفرد. طيب، أحوص ابن حكيم ابن عمير، علي بن المديني صالح، وقال مرة ثقة، وقال مرة لا يكتب حديثه، قال مرة صالح، وقال مرة ثقة، وقال مرة لا يكتب حديثه. قال ابن معين هو مثل أبي بكر بن أبي مريم، مثل أبي بكر بن أبي مريم، وفي رواية عنه ليس بشيء. نعم، عن ابن معين روايتان. كلاهما ضعيف، أبو بكر وأبي مريم أيضا ضعيف. قال يعقوب بن سفيان: كان عابدا وحديثه ليس بالقوي. قال الجوزجاني: ليس بالقوي في الحديث. قال النسائي: ضعيف. وفي موضع آخر: ليس بثقة. قال أبو حاتم: ليس بقوي منكر الحديث. قال الدارقطني: يعتبر به إذا حدث عنه ثقة. الجوزجاني يقول: ليس بالقوي في الحديث، ليس بالقوي في الحديث. قال الدارقطني، نقلنا كلام الدارقطني، قال ابن عدي: له روايات وهو ممن يكتب حديثه. وليس فيما يرويه شيء منكر، إلا أنه يأتي بأسانيد لا يتابع عليها، إلا أنه يأتي بأسانيد لا يتابع عليها. إذن هذا ما حكمه عندك؟ ضعيف، يصلح الشواهد أو لا يصلح؟ ما يصلح. لماذا؟ قول النسائي ليس بثقة، قول ابن حاتم ليس بقوي منكر حديثه. طيب، لكن الملاحظ أكثرهم ضعفوا تضعيفا يسيرا، إلا بعض. نعم، ابن المديني مرة قال ثقة، ومرة صالح، مرة لا يكتب حديث. نعم، هو ضعيف بلا شك، لكن بقي الاستشهاد به، يظهر الاستشهاد به. أكثرهم ضعفوا تضعيف يسير، والذين ضعفوا تضعيف شديد ليس بمفسر. وأيضا ابن المديني قد قال فيه مرة ثقة ومرة صالح. والذين شددوا العبارة فيه من المتشددين النسائي وابن معين وابو حاتم، يظهر انه ضعيف صالح الشواهد. قال الحافظ: ضعيف الحفظ. في التقريب يقول الحافظ: ضعيف الحفظ. طيب، أسامة ابن زيد الليثي، أسامة ابن زيد الليثي تركه القطان بأخره. قال أحمد: تركه القطان بأخره، أي في آخر أمره. قال عبد الله عن أبيه أحمد: روى عن نافع أحاديث مناكير، روى عن نافع أحاديث مناكير. فقلت له: أراه حسن الحديث. فقال: إن تدبرت حديثه فستعرف فيه النكرة. فقال: إن تدبرت حديثه ستعرف فيه النكرة. قال ابن معين: كان يحيى بن سعيد يضعفه، كان يحيى بن سعيد يضعفه القطان. وقال مرة: ثقة صالح. هذا ابن معين. وقال مرة ابن معين: ثقة صالح. وفي رواية قال: ليس به بأس. وفي رواية عن ابن معين قال: ثقة. وفي رواية قال: حجة. ابن معين أحال عهدة التضعيف على ابن سعيد وبالنسبة لنفسه وثقه. قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. قال النسائي: ليس بالقوي. قال العجلي: ثقة. قال ابن حبان: يخطئ وهو مستقيم الأمر صحيح الكتاب، يخطئ وهو مستقيم الأمر صحيح الكتاب. وماذا عندكم خلاصة في هذا الرجل؟ عندك يا أخي؟ متروك؟ لا، عن العبارة تركه القطان، أي ترك الرواية عنه، ليس المقصود أنه متروك، ما في أحد حكم عليه بأنه متروك. تفرق بين قولهم متروك وبين قوله ترك فلان الرواية عنه. لحظة، عنده غيره. أنت صدوق، هكذا سالم من كل شيء، في هناك كلام فيه، كيف تركت الكلام؟ قال أبو حاتم لا يحتج به، قال النسائي ليس بالقوي. نعم، صدوق في حفظه شيء، والآخر أيضا قال صدوق أخطأ. طيب أحسنتم، يعني صدوق له أوهام، أو صدوق يخطئ، أو صدوق. الحافظ في التقريب يقول صدوق يهم، يعني وافقتم الحافظ في الحكم. جاء الوقت، كم أخذنا تراجم؟ 5. الثلث، الثلث كثير. إن شاء الله غدا قبل الدرس نزيد ولو 3 تراجم أو 4، ثم ندخل في درسنا. يا الله، السلام. طيب، اللهم سبحانك اللهم وبحمدك. الذهبي قال أن منكر الحديث يعني تحت الاحتجاج، لا يحتج به، يعني حديث متروك. أما هذا منكر الحديث التساوي في ليس بالقوي، كيف نفعل بمنكر الحديث؟ اختلفوا فيه، بعضهم يجعله الشاذ، بعضهم صحيح أنه لا يقبل. يستحقون.